والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ትናንት ለሰሓቢዮች ረዲየላሁ ተዓላ አንሁም ሙከፍራቱን አዲዳ ብዙ ወንጀላቸውን የሚያስምር ነገር ተመልክተን እናያለን ብለን ነበር። አሊስ ተመልክተናል። ባ ዛሬ ነው ባ አንሁም ሰሓቢዮች ሪድዋኑላሂ ተዓላ አለይሂም ተዳዓፉ ለሁም ልሐሰናት መልካም ስራቸው ተደራራቢ ይደረግላቸዋል፣ እጥፍ ድርብ ይደረግላቸዋል። አንሁም እነሱ ተዳዓፉ ለሁም ልሐሰናት ሐሰናቸው እጅግ በጣም የተደራረበ ይደረግላቸዋል። አክተረ በበዛ ምን ገይሪህም ከሌሎች አካላቶች ወይንም ከነሱ በኋላ ከሚመጣው ትውልድ ደበለጠ የነሱ ሐሰና ይደራረብላቸዋል። ወላ ይሳዊህም የሚስተካከላቸውና ከነሱ እኩል የሚሆን የለም አሐዱን አንድም አካል። ፊልፈብሊ በታላቅነትና በደረጃ እነሱን የሚመጣጠን ሙሳዋ የሚያደርጋቸው የሚስተካከል ማንም የለም። ወቀድ ሰበተ ተረጋግጧል بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيو نغغير يترغاغط نغر الله انهم صحابيوت خير القرون كفله زمن كله مرت تولد مهوناتشو تنغروا وان المد بنفس زمن ينبروا عند مد وجي وينم يميثقوا سقوطا من احدهم كان داتيو ميغني عند مد عند افني سقوطا اذا تصدق بي عنداتو صدقا كسب عند افني كان نو አፍበለ የበለጠ ነው። ይንጀበል ኡሁድ ከኡሁድ ተራራ ይበልጣል። ዘሐበን ወርቅ የኡሁድን ተራራ ከሚያክል ወርቅ ይበልጣል። ይመን بعدهم ከነሱ በኋላ ካለው ትውልድ የኡሁድን ተራራ የሚያክል ወርቅ ከሚሰጥ የበለጠ ነው። በነሱ ዘመን የሚሰጥ አንድ ጥይ ይሄ ማለት በጣም ታላቅ ናቸው ማለት ነው። ለነሱ ሐሰናቸው ተደራራቢ ነው ማለት ነው። ከኛ ከአሁን ትውልድ ደበለጠ። አخرجው ሸይኻን ቡኻሪ ሙስሊም ናቸው ዘግቡት ተገይሩ ሆና ሌሎችም ዘግቡታል። ሐዲስ ብዙ ሐዲስ ተዘግበዋል። አነቢ ሁረይራ ከአባ ሁረይራ ወእብኑ መስዑድ ከአብደላህ ኢብኑ መስዑድ ወዕምራን ኢብኑ ሁሰይን ከዕምራን ኢብኑ ሁሰይንም ከነዚ ሰሐቢዎች ብዙ ሐዲስ ተዘግቧል። ስለ ሰሐቢዎች ታላቅነትና ስለነሱ ማዕረግ ደረጃ አላህ ዘንድ ምን ያክል ታላቅ ደረጃ እንዳላቸው كنذي كتلالات صحابو تتذكر حديثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملائكتي عند بلو مسكر النفاتون ستوال خير القروني ككفل زمن هلو مرتو قرني يعني كفل زمن نو. ثم الذين يلونهم كذا قطلوا يالو بلو النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حديثي كتلا والقرون قرون مالت جمع قرنين يقرن فلورانو قرن سنجولارونو قرون فلورانو كفل زمنوش عند مالت كفل زمنات እንለዋለን ማለት ነው። ቁሩን ቀን ሌላ ቦታ ቀን ማለት ቀንድ ማለት ነው። ቁሩን ቀንድም ይሆናል ቀንዶች ራሱ ይሆናል። ወላኪን ኮንቴክስቱዋን የምንረዳው ለግዜ ነው። ዝቦታ ላይ ጀምዑ ቀርን የቀርን ፕሉራል ነው ቁሩን ማለት። ወልቀርኑ ቀርን ማለት አህሉ ዘማን ያንድ ዘመን ሰዎች ናቸው። አህሉ ዘማን ያንድ ዘመን ባንድ ክፍለ ዘመን ውስጥ ወይንም 100 አመት ተብሏል፣ 80 አመት ተብሏል፣ 40 አመት ተብሏል፣ 120 ተብሏል። ብቻ አንድ ተወሰኑ ትውልዶች ያሉበት ቀርን ይባላል በአረብኛው ስንሄድ ማለት ነው። በዚህኛው በእንግሊዝኛው ሴንቸሪ የምንለው 100 አመት ልዩነት ይሆናል። በነዛ ግን ይለያል። ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ከኔ ክፍለ ዘመን ነው ብለው የተናገሩት አንድ ሱሐቢ አቡ ጡፈይል ማለት ነው። ዕምራን ኢብኑ ዋኢላ የሚባለው ሰው እሱ ነው መጨረሻ የመጨረሻው ሱሐቢ። ከሱሐባ ሁሉ መጨረሻው አቡ ጡፈይል ነው የሞተው ማለት ነው። እሱ ደግሞ በ120 አመተ ሂጅራ ነው የሞተው ይባላል። ትንሽ እድሜ ጨመረ ስላደረገ ከመቶ በላይ አልፏል ይሉና ከመቶ በላይ ይሆናል አንድ ቀርና አንድ ክፍለ ዘመን። የግድ ሴንቸሪ ጋር መገናኘት አለበት አንልም። የግድ ሴንቸሪ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። አንድ ሴንቸሪ የሚባለው 100 አመት ነው። ስለዚህ አንድ ቀርን የሚባለው 100 አመት ነው የሚለው ግዳጅ አይደለም። ይሄ 80 አመት ሊሆን ይችላል። ብቻ አንድ ተወሰኑ ትውልዶች ያሉበትና ያለቁበት እነሱ ኖሮበት ያለቁበት 80 አመት ሊሆን ይችላል፣ 100 አመት ሊሆን ይችላል፣ 120 አመት ሊሆን ይችላል። አላሁ አለም። ለማንኛውም አህሉ ዘማን واحد ያንድ ክፍለ ዘመን ሰዎች ሙተቃሪብ ተቀራራቢ እድሜ ያላቸው እሽተረኩ የተጋሩ የሆኑ في امر በአንድ ነገር ላይ እኩል የተጋሩ የሆኑ من الامور المقصوده عند استفسبوا ነገራቶች አሉ እነሱ ላይ የተካፈሉ ታቢዒዎች አንድ ዘመን ናቸው። ግማሹ 70 አመት ይሆናል፣ ግማሹ 60፣ ግማሹ 50፣ ግማሹ 90 ምናምን ሊሆኑ ይችላሉ። ታቢዒዎች ግን ታቢዒ የሚባል አግኝተዋል። የታቢዒን አንድ የሆነ ነገር መቅሱድ የሆነ ነገር ተካፍሏል። ያ ሁሉ አንድ ክፍለ ዘመን ትውልድ ይባላል። ግማሽ 70 ግማሽ 50 ግማሽ 60 ግማሽ 55 ሚሊዮን ይችላል። ብቻ በተመሳሳይ ሰዓት ያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቀርን ብለን ብንወስድ እዚህ ግቢ ውስጥ ባሁን ሰዓት ያለ ሰው አንድ ቀርን ውስጥ ነው ያለው። ግማሽ 10 ሚሊዮን ይችላል፣ ግማሽ 4ኛ ነው፣ ግማሽ 3ኛ ነው። ብቻ መቅሱ ላይ አንድ ጊዜ ተገኝተናል። አለቀ። ይሄ አንድ ክፍለ ዘመን አድርጌ አይታል እንጂ ባመት አይቆርጥም ብዛ ባመት አይቆርጥም። ሴንቸሪ በመቶ ዓመት ሚሊየን አን ዘማን ዋህድ ሙተቃሪድ የሆነ እሽተረኩ የተጋሩ የሆኑ ፊ አምሪን በአንድ ጉዳይ ላይ ምን ኡሙሪን መቅሱዳ አንድ ተፈላጊና ታሳቢ የሆነ ነገር ላይ ተካፋይነት ያላቸው ትውልዶች በአንድ በተመሳሳይ ጊዜ የተገኙ ለአንድ ታሪክ ተካፋይ የሆኑ እድሜያቸው ቢበላለጥም ለአንድ ታሪክ ተካፋይ የሆኑ ሰዎች ምን ይባላሉ? የአንድ ክፍለ ዘመን ሰዎች ይባላሉ። በአመት ሳንገድበው ማለት ነው። አጣራቱ ምንድነው የሚሉት? ታቢ አታቢዎች 3ኛው አመት በ220 አመት ነው ያለቀው። የግድ 300 መሙላት ነበረበት አይደል? እንዴ ክፍለ ዘመን ካየ ነው 3 ትውልድ ያሳለፈው 220 ላይ ነው። 220 ላይ ሷሃቦቹ 100 ምናምን ላይ ያሉት 100 ምናምን ላይ ያልቁ፣ ታቢዎቹ 190 180 አካባቢ ላይ ያልቁ፣ ታቢ አታቢ 3ኛው ትውልድ 3ኛው ጄኔሬሽን ደግሞ 220 ላይ ነው ያለቀው። በአመት ሳይሆን የተገደበው በምንድነው ማለት ነው? አንድ የተወሰነ የታሪክ ተካፋይ ይሆን ካል በ220 ላይ ያልቃል። እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ጄኔሬሽን ማለት ነው። ጄኔሬሽን አንድ ጄኔሬሽን ማለት የግድ 60 አመት ብለን አንገድበው። ከሆነ አመት ወደ ሆነ አመት እንገባለን፣ ግማሹ ወደ ኋላ ይቀራል። የተለያየ ማለት የታሪክ ሷሃቦቹ የተለያየ ከመቶም ያለፈ ከመቶም በፊት ይሞታል። ግን አንድ ትውልድ ነው የሚባል ያሱደ ታቢዒይ ማለት ራሱ ዘው መጀመሪያው ክፍለ ዘመን ነው። የግድ ሷሃባ ብቻ አይደለም። ታቢዓ እንትን ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ስንመጣ ደግሞ ታቢዓ ታቢ ራሱ ሁለተኛው ትውልድ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ብቻ የአንድ ታሪክ ተካፋይ ሙተቃሪ ቢስተረኩ የተካፈሉ ሲአምሪ በአንድ ጉዳይ በአንድ ታሪክ ላይ ምን ኡሙሪል መቅሱዳ የሆነ ታሳቢ ተፈላጊ የሆነ ጉዳይ ላይ ወይጥለቁ ልቀርኑ ቀርን የሚለው ይፈታል። አለል ሙደቲ ለዘመን ምን ዘመን ከዘመናቱ ለአንድ ዘመን ይሰጣል ቀርን የሚለው ጂን ከተረቱ ሙከፍራት ዝኑብ ይሄ ራሱ አንድ ወንጀላቸውን የሚያስምርላቸው የሐሰናቸው መደራረብ ወንጀላቸውን ሊያስምርላቸው ይችላል። ጂን ወንጀላቸውን የሚያስምርላቸው ሌላ ከተረቱ ሙከፍራት ዝኑብ ወንጀልን የሚያራግፉ ነገራቶች ብዛት አላቸው። ለደይህም እነሱ ዘንድ አይ عندهم እነሱ ዘንድ ብዛት አለው። ከተረቱ ብዛት አለ ሙከፍራት ዝኑብ የወንጀል ማራገፊያዎች ለደይህም አይ ለደል ሰሃቢዎች ዘንድ ማለት ነው። فإنهم ሰሃቢዎች የተወፈሩ ለሁም ለነሱ ይሟላላቸዋል ይበዛላቸዋል። ሚነል ሙከፍራት ብዙ ወንጀልን የሚያሳብስና የሚያራግፍ ነገር ይበረክትላቸዋል አላቸው። ማለን የተወፈር ለغيرهم ለሌሎች ተመቻቸ ለነሱ ተመቻቸዋል። ተወፈረ ለሁም ተመቻችቶላቸዋል። ሚነል ሙከፍራት ወንጀልን የሚያራግፍ ነገር ብዙ ነገር ተመቻችቶላቸዋል። ማለም የተወፈር ለغيرهم ለሌሎች ተመቻቸ ነገር ለነሱ ተመቻችቶ ተሰጥቷቸዋል። فإذا كان كهونه قد صدر يتكثث كهونه من احدين كان ذو صحابي ذنب وانجل تغنيته كهونه فيكون ليون خلال اتابن كونجل صوبته ليون خلال فلذي صحابو شلاي ملاساتين مقوتبن يالبن معناته او وين دغمو اتابي حسناتين بذو ملكام نجل سرتو ليون خلال سامحو يعني صفاتون يمتابسلت አሁንም መቆጠብ አለብን ማለት ነው። ወንጀለኞች ናቸው ማለት አንችልም። አው ጉፊረ ለሁ ወይ ተምሮ ሊሆን ይችላል ቢፈድሪ ታቢቀቲ ባለፈ መልካም ስራው ቢፈድሪ ታቢቀቲ ባለፈ መልካም ስራው አማካኝነት ተምሮ ሊሆን ይችላል። አሁንም መቆጠብ ነው ያለብን። ወንጀለኞች ናቸው ብለን መደምደም መወሰን አንችልም። አይል አዕማል الصالحه በመልካም ስራ አለቲ ያቺ መልካም ስራ አስበቀሃ ለሁ ካሁን በፊት የፈጸማት ያደረጋት ይሆን አስበቀሃ ያስቀደማት ለሁ ራሱ ጥቅም ያስቀደማት መልካም ስራ አስመረው ሊሆን ይችላል። አው ወይም ደግሞ በሸፋዓቲ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ አማላጅነት ተምሮ ሊሆን ይችላል። እትናቃል ምን አታወቀን الذين احق الناس ከሰው ሁሉ በጣም ተቀዳሚ ሆኑ በሸፋዓቲ በነብዩ ሸፋዓ ተቀዳሚ ናቸውና ሱሐቢዮች በነብዩ ሸፋዓ ተቀዳሚ ናቸውና በነብዩ ሸፋዓ ተምረው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወንጀለኞች ናቸው ብለን መደምደም አንችልም። ይህ ሁሉ የምህረት ወይንም ወንጀላቸውን የሚያራግፍ ነገር በጣም ብዛት አለው እነሱ ጋር ብዙ ይችላል። አው ወይም ደግሞ ይህ ሰው እብቱል የአንድ ሷሃባ ወንጀል የሰራ ሷሃባ እብቱል ተፈትኖ ሊሆን ይችላል። ዲበላ ብዙ መከራ አሳልፎ ሊሆን ይችላል። ዱንያ ላይ መከራ አሳልፎ ሊሆን ይችላል። ኮፍራ ቢሂ አንሁ ከሱ ወንጀሉ ተራድፎለት ሊሆን ይችላል። በደህነት በመነሳት በስቃይ በጂያድ በሽፋ በተለያየ መከራ ያ ወንጀሉ ተምሮ ሊሆን ይችላል። ምን አታወቀ። ስለዚህ ከነሱ ላይ ቆጠብ ማለት አለብን ነው። አንትህነ አይ ማለትም እንትህነ ተፈትኖ ይሆናል። ወኡሲበ ደርሶበት ይሆናል። ቢሙሲባ ብዙ መከራ ስደውን አይቶ ሊሆን ይችላል። ሙሒያ አንሁ ከሱ ታብሶለት ሊሆን ይችላል። ዛሊከ ዘንቡ ያ የፈጸመው ወንጀል ቢሰበቢሃ በዚች ሙሲባ ምክንያት ተምሮለት ሊሆን ይችላል። ምን አሳወቀ። እንዴት ወንጀለኞች ናቸው እንላለን። ከማ ፊ ሶሒህ ለምሳሌ ሶሒህ ላይ ቡኻሪ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني عند بلوال ما يصيب المؤمن عند المؤمن أجتمهم من وصب بشتاء ولا نصب أجتم ما أجتمهم ولا غم إنكتم ولا هم حسب ولا حزن تجاد ما أجتمهم راحت الشوكة أشوكم قابلون يشاكوا يمي وقات أشوكم قابلتون أجتمهم إلا كفر الله بها فسوامك نيت الله بها الرقف اللتنجي من خطاياه ستاتون بلوى النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه بخاري مسلم يذكرون بشتام هنا ولا نصب سدر أجرهم ولا غم تنكت ولا هم حسات ولا حزن تكاذي حتى شوكة يشاكوا من وقت شوكة قابلتون إلا كفر الله بها من خطا الله انزل بأسمرون هذا متفق عليهم. والصحابة صحابي يستغنوا أولى الناس بذلك فإن زينته ما أرد هكذا من ተቀዳሚው ስናቸው ብዙ ደረጃን መከራ ደርሶባቸዋል። ስለዚህ ወንጀላቸውን የሚያስመር ነገር ደግሞ ሊሆን ይችላል። ያ ነገር ወንጀለኞች ናቸው ብለን በነሱ ላይ መደምደም አስፈላጊ አይደለም። ምላሳችንን መቆጠብ ነው። ቃል እንዲህ ብለዋል ሸኹ فإذا كان هذا እንግዲህ ይህ ከሆነ في الذنوب በወንጀል ላይ المحققة በተረጋገጠ ወንጀል ላይ ይህ አይነት ሙከፍራት ካለ እርግጠኛ በተሆነ ወንጀል ላይ እርግጠኛ ከሆነ በተፈጸመ ወንጀል ላይ ይህ ሁሉ ማራገጥ ያጅል ካለ ገና ያልተረጋገጠው ምን አገባን በሶሐቦች ማለት ነው። ምክንያቱም ሙስተሂዶች ናቸው ብለን ከኋላ አሳልፈናል። እርግጠኛ በተደረገ ወንጀል ላይ ያ አይነት ሁሉ ወንጀል የሚያራገፈ እድል ካለ ገና ያልተረጋገጠ ወንጀል አተረጋገጠ ማለት ሶሐቦች አተረጋገጠ ሙስተሂዶች ናቸው ብለን አለና فإذا كان كهونه هذا يهد في الذنوب በወንጀል ላይ المحققة በተረጋገጠ ወንጀል ላይ እንደዚህ አይነት ሙከፍራት ካለ አይል ዋቂዓት منهم ከነሱ በተከፈተው فعلا በተግባር ካከናወኑ وان لديهم እነሱ ዘንድ رصيدا من الاعمال الصالحه ብዙ መልካም ስራ አላቸው التي تكفرها እሷን የሚያራግፍላቸው ሆነ ብዙ መልካም ስራ እያላቸው አይል ዋቂዓት منهم ከነሱ የተከፈተው ሆነ فعلا በተግባር ማለት ነው በትክክል የተከፈተው በእጅያድ አይደለም። ዋናው ሰርተውታል ብለው ስማቸውን ያጠፉባቸው የኢጂሃድ ነው። ግን በእርግጥ የሰሩትን ወንጀል ራሱ የሚያስመራላቸው ይያል ገና ለጥርጣሬ የተሰራው እነሱማ አይፈቀድም ማለት ነው። فإذا كان كهنا هذا يوجلاتون የሚያስመረድን ስፋት ሲዘኑ بالمحققة በተረጋገጠ ወንጀል ላይ ከሆነ አይልዋቂዓት منهم ከነሱ በተከሰተው ወንጀል ላይ ሲያነን በትክክል وان لديهم ان الذنب ደግሞ رصيد ብዙ ክምችት አላቸው من الاعمال الصالحه የምትቆጣጠር ማለት ነው رصيد ብዙ የተከማችት መልካም ስራ አላቸው التي تكفرها ይህን መጥፎ ተግባራቸውን የሚያብስላቸውና የሚያራግፍላቸው ማጠቅ የሆነ ነው እንጂ ይህ ህግል ካላቸው فكيف ارنجت نو بالامور التي በዛኛው በነዛኝቱ ጉዳዮች ካሉ ሲያሙ ይስተይድን ሙስተይድ በሆኑበት ማንጀት እናማቸዋለን አታቡ ገብታችኋል መጀመሪያ ሐሳቡ ይብላችሁ ከኋላ የጠራነው ሶሐቢይ ዝሙት ቢሰራ ወይ የሆነ ነገር መጠጥ ቢጠጣ ወይ የሆነ ተበላሽ አካሄድ ቢሄድ በዛን ሰዓት ብዙ ሐሰና ስላላቸው ሊራገፍላቸው ይችላል። ሙሐቀቅ የሰራው ነው። ሙሐቀቅ ሆነ ወንጀል ላይ እንደዚህ የሚያስተምር እድል ወይንም ደግሞ ምህረት የሚያስገኝ እድል ካለ በእጅሃድ በፈጸሙት የእርስ በርስ ሽኩቻ ደግሞ ምን ያክል እንደሚማሩ እናስበው። ተግባባችሁ? ገብታችኋል? فكيف እንዴት ነው? فإذا كان هذا እድላቸው እንደዚህ ሰፊ ከሆነ ትዝኑ በወንጀል ካልመሐቀቅ በተረጋገጠ ወንጀል ላይ የሃይነት ምህረት የማግኘት ሰፊ እድል ካላቸው فكيف አረ እንዴት ነው? ቢልኡሙር በጉዳዮች አለቲ እነዚህ ጉዳዮች እነዚህ የፈጸሟቸው ጉዳይ ካኑ ፊያሙ ይስተሂድ ሙስተሂድ ሆኖ ባጠፉት ጥፋት ደግሞ ምን ያክል ሰፊ እድል ሊኖራቸው ነው? ስለዚህ እነሱን ማሊያ በርም የማትቆትም የለም የሚያስገባ ነገር የለም። አልኢጅቲሃድ ኢጅቲሃድ ማለት ሆ በድል ሷታ ችሎታን ሁሉ መጠቀም ነው። ደርሶ መጠቀም ማለት ነው። አጥዋቃ አቅምን እንዳለ መጠቀም اجتهاد مالك عقم المتكم في معرفة الحكم الشرعي شرعوي يهون فرجل لما وط عقم كل متكم كحادث كقرآن كعلماء والشاطوات فرسلوا يعني كما يشتو إيه بدي بلو يعني لون طاقه يعني لون كل عقم متكم شرع لما وط اجتهاد مالك في درجة لا يمدر تدرمه قال لك لكون توش علماء علماء التلخص وسنك اجتهاد درجة مدر إن اجتهاد هذا الدين هنا نقدر عن مدر اجتهاد إن ما يفكر لين قبل ما خلق بسام اجتهاد هذا وش علم لا اجتهاد الله لكن ولا وش اجتهاد لا يهلا بيفكر علم لا اجتهاد هذا الدين هنا فتوى تقال له لا أبدا هو بذل الطاقة عقما هل متكم في معرفة الحكم الشرعي شرعوي هنا حكما لما وقت عقما هل متكم إن أصابوا كاغنوا فلوهم أجران ولت أجران لا شكر الله وإن أخطأوا كالتساساتوا فلوهم أجر واحد عندك سيان لا شكر الله فلا نفتبه ولا خطأوا ستاتوا ستاتاتوا الصحابيات مغفور يكريب بالأسوان كما سبق بيان دليل ذلك قريبا يجزم الرجو مفرجو قهالا إن دالفة مع حديث تمنى كتنان عليه الصلاة والسلام يتنقلوا الرجال لا خلفنا مالكنا وإذا عند ذيك هنا فما يسر يمكسك من الصحابي كان الصحابي يمكسك من خطأ ستك على قلة قلالك مهنوغا هو بين أمرين بخلت تنجل من الملكة المشران قلال بل عام قطر وانا استيناك مهنوغا فما يسر يمكسك نجل من الصحابي كصحابي يتكسك نجل من خطأ ستك على قلة فتعام عن استينا فتعام تكتك مهنوغا هو بين أمرين بهول التنجر لنا والنسلالة ستتاكي بطاون تكيب كمه نجر اسكرون بهول التنجر لنا والله هالأول يمجمره عيقنا مهون صدر يتقيني مهون عن اشتاد بيشتاد يتقينيني هالستات وهو فيه مأجور عندهم عجر يقيني وخطأه يستاته مغفور يقريب بالوال يجيك الصحاب يتقيني مالك اسكرون بطاون تنش نو ستتاكي تنش كمه نجر بهول التنجر لنا عندنا أن يكون صدر يتجنى مهم عن اجتهاد باجتهاد من يستطيع يتجنى وهو فيه يصحابي رقم بالزابات الصوتفات مأجور اجتهاد بعد الرقم نجر مأجور كالله جرى غنى وخطأه ستة مغفور يقريب بالوال بجي راسه عند منتر والثاني هو للتنى أن يكون صدر يتجنى عن غير اجتهاد يعني اجتهاد من يتجنى النجر وعنده اجلس وزندق من الأعمال كسر الله والفضائل خلق درجة الله والثواب قدامي ملكا كسر الله الخيرة ذو خيرات قدامي خيرات السلو ما يكفره يمني الرجف الله ويمحوه يمني عبدس الله كذا هاي ذلك لك يا صحابي يشتك بتعامك اللال عن السنة كمهنو قال بقول السننجر من الملكة والله عن دنيا باجتهاد نوكان عن داجر الله مهرة تقرقون لها يعني اجتهاد نيكتقين نوكان إيه معصية محققة عن مثل ما لسنو إن قد كصحابي وشاندو وي زموت بسرا وي بسرا وي متى سريتا تعمى لسنو إيه دقلو من الله ثوابك الله فضائل الأعمال الله حاسن الله بجزم مرتا بينا يتصدبوا اللوتين متى تعطى كوارن فمن دين يصدبواتو باجتهاد بعد الرجوتنو علينا معاوية تكفلو بعد الرجوتنو يعدقمو يجتهادنو الراش لمسجد برمان لقل مجمّر بجلس ونجل يسرّو يحاينة مهرة لاغنّا لكان باجتهاد يسرّو دلمو من المسكيات والصراط هاته باشو عنّوكم الله يعلم عنكم الذي ينفر باشو عن السلام وقوله يمّي لو قال ثم القدر الذي لا نتن ينكر تقومو يمّدرّجبت من فعل بعضهم ككفلوا ككفل صحابي يتقيني إنكار يمّدرّجنا جرب الملكة لمثالي ثم القدر متأمون بنا الذي لا ينكر تقاوموا ياسنا السيالو من سئل بعضهم ككفل سوي ككفل صحابي يسرى إذا سوى تقاوموا تعليمين نجر متأنون بالنايو إلى أخير كما كان رسول درس متن لا يعطي الوصف اليوم تقرط لكو هو كالتلخيص كمك أن بنوستو لما سبك كالفو كمك أن بنوست وبياني فضائل الصحابة يصحابة وتشندق متعلق أنك بنزرزر إجمالا فتقلوا بأن الملكة وهي يهني مثلا تقلتنا لدي إن السورة إنكار المدرج نجر بالنس لأن السالي تأتسوا على بالنس يتبطان لها الصحابة بالنس ويدرموا السبب كتأفاق سوال للسبب بالنس إنه فضائل أحسون بالنو ودابد هيكنا ثم القدر متن الذي ينكر يتقاوم الناسنا من سئل بعض كتبلوتو كاجل صحابي سرتو تالي تبالا تقاوم الناسنا النجر متن بنملكتو كتلخص عند الانكم بالنا لما سبب قالهو تقمقو يمطانو سمرايز مال سمرايز يتدرج مالتنا تلخص مال لما سبب قالهو لا سمرايز قادر جنب الناس كم وبيان فضائل الصحابة إجمالا بتقل بالملكة وهي إهين مثلا لمثال عندنا على الإمام بالله فالله بتقام إمنة الله ورسولي بملك فينا وهو أفضل الأعمال إذا هو كثره اللي بلين عقيدة كيف تستكاكل لنا عقيدة ومستكاكل جدنا وانجلن يراد بصال هذا معلوم واضح ولتني على الجهاد جهاد يأكل الله وفي سبيل الله فالله من قال لي فواركوان لإعلاء كلمات الله لأالله انقلب لي لما جد لا إله إلا الله وهو جهاد ما لدقمه ذروة سنام الإسلام كإسلام شانيا يمسر رشوة شافلا يالو كونشو قلو لاتنا ذروة مالت غريشانيا ليالك كلا يالك شوات فقرنا ذروة مثبالو كنشا كلاي أنا قلو لات مالتنا الذي كاينو يليت قلو لات ذروة بالالي سنام مالت شانيا مالتنا شانيا شانيا ولا يالك أجور كلا يال مالتنا بكا كسو بلاي من النيل مالتنا ذروة مالت كنشا نريد كهونة من دين مبالو الجهاد جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الله تعالى بلا إله مادر وهو ذروة سنام الإسلام كإسلام لإسلام قللات وانا شعب كرنج أسمه شعب لا ذروة قللات نوما نسمه يا إسلام قللات من جهاد وبيتونه كيفنه لإسلام ذروة شعب لا يلنه سنام الإسلام كإسلام شنية يا إسلام شنية مانت وانا فاس يتلاقي يا إسلام يتوصل كنذكر ذروة جهاد صوتنا على هجرة هجرة الله في سبيل الله فالله من قبل يتسجدون وهي هجرة ما لديه من أعمال من أفضل الأعمال كثره اللي مرتوانا يقول الله بن ملكته يكون نايتم بن أوداده ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم يكفل السن صوتي تقوم من أحسن الساسراتون عام تتن كدر جبتاته وكسروت ملك أمجار بن أوداده يعني أنه يلنس يلنس عرفتنا أن نصر لدين الله يا الله أن دين ردت وأن الجزاد القوال قال تعالى فيهم الله لن نسهم دبلو قلتوا وينصرون الله الله اللي ردنا ورسوله ملاكتنا ونم اللي ردوا سدة دوا الله أولئك هم الصادقون النزي سوت أنفين يشنا شوك على سونا كبروا الله نزي ودوا السؤال عمتنا العلم النافع اتعامي أو كساس تلال فوال والعمل الصالح ملكام سراسر فوال أن نسأوتال بإسلام بتكبر بتكبر أن نسأوتال مدرس بسلام سلام أسكنوا بكم ستنا انسرات قوات عندنا تنام تتوات سوحيدنا انقصوات دين الإسلام اندابب بعد القوات اندنك بيان دان دولي تيان قوات اندقى بعد القوات النقر من علم استاهم درس إجابة الرلم يالهم كلهم نسونا كيرتشو هاجر هاجر يكتروا روتو مالتنا يهننا حسنات القوات انقوان لنفرباتشو كدستينا أنهم صحابيوت خير الخلق كفترتا تلو مرك ناتو بعد الأنبياء كنبيات وعلا تتلو مرت أسناته فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي أمة خير الأمم كأمة هلو بلاتنا كما قال تعالى الله راس دال كنتم إن أنت هنا خير أمة كأمة هلو أخرجت للناس لتولجيس كتفتنا كمرت أمة كتفتر أمة وسلو مرت أسناته بلو الله يسن أمة مرت أسن كذلك أمة وستريكم مرتو نبي ناشتو كالنسو كنبي كتلو دمو صحابي يسناته رسالون إن أنت ناشتو بكات الله قرآننا ما استمر نسأت مشاكا من نسكتلو حلافي نسل متوسط إن أنت ناشتو بلو صحابو تل ينبي واجزا بيعطيكو فتوى سوال كالنسو بالإيمان من نفسه إهن نجر الله مرتواس كمتواسو عندان لسفتن يلف كمو صحابو تلاي ملاسن ما ترزم فوالله من سوء الآدم إما هي عند نفاتنو ودقم الإسلام اللي تلاتشانو وإني مرابو ينطلقون وخير هذه الأمة يذكر أمة مرتفة للجدمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي صحابي يتناسل لقوله صلى الله عليه وسلم نبي بلوان خيركم كان أنت وستمرت كرني يني زمن نو بلوان ثم الذين يلونهم كذا قتلوا له ثم الذين يلونهم كذا قتلوا له صوت قتولك مرتنا كذان بها لازم يكالات قلال بلوان كذان بها لا سوت سمت قالوا يشهدون ولا يستشهدون مذكروا سايبات يمي مذكروا مذكر كابتبال يعجيهون نقر ممذكر كان المؤمن يتبقى القرون يجيه النجر مسكرنا ستتقرى ناس التبال فالدريب مشكو بلا منذكر حاتقنو تجيه تاسنونو ولكن النزل مسكرو سايدبالو المسكرا اللو بلو نبيو او قدواتشو سووش جديه تاسنو لما ووت اصايهون سويو لما اجالتنا ሰውየው ጥቃት ውስጥ እንዲገባ በመስቀኝነት ስለሚያደርጉት ወይሻዱ ነው ወላይ ተሻዱ እንጂ ራሱ መመስከር ማለት ራሱ ውግዝ ስለሆነ አይደለም ወይፍሩ ፊህ ሙስሊማን መካከላቸው ፍረት ይበዛል ብለዋል በቃ ስጋት አልባ ይሆናሉ ምንም ለዲናቸው ጣጣ የላቸው ሪባው ምኑ ምኑ የሚበሉትን ከየት መጣ የለም ብቻ መብላት ምንም ለዲናቸው ደካሞች ናቸው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነዛን እንቁፉ ልጆች ናቸው ሰባተኛ አንነውም ሰሐቢዎች አስፈፋ ምርጥቱ ልጆች ናቸው ምን ቁሩኒ ሀዲል উম্ম ከዚች উম্ম ክፍለ ዘመናት እንቆቹ ምርጦች ናቸው አስፈፋ ምርጥ ወለላዎች ናቸው ምን ቁሩኒ ሀዲል উম্ম ከዚች উম্ম ክፍለ ዘመናት አለቲ ሂየ ኸይሩል উম্ম ከኡመም ሁሉ ምርጥ ከሆነችው উম্ম ምርጥ ናቸው እነሱ ወአክረሙሃ በጣም የላቁም ናቸው አላህ አላህ ዘንድ የላቁም ናቸው እነዚህ ሰሐቢዎች ረዲየላሁ ዐለይሂም አለቲ ሂየ ኸይሩል উম্ম ወአክረሙሃ ከኡማ ሁሉ ምርጥ ከሆነችው ወአክረሙሃ አለላህ አላህ ዘንድ የላቀች ከሆነችው উম্ম እነሱ ምርጥ ናቸው የምርጥ ምርጥ ማለት ነው ይቺ উম্ম አላህ ዘንድ ምርጥ ናት ወአክረሙሃ አለላህ አላህ ዘንድ ልቅና ያላት উম্ম ናት ኩንቱም ኸይረ উম্ম ብሎ ራሱ መስከረነት ሰጥቷልና አላህ ይቺ উম্ম ምርጥ ከሆነች ደግሞ ሰሃቢዎች ደግሞ የምርጥ ምርጥ ናቸው ማለት ነው كما في الحديث الذي رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي عليه الصلاه والسلام ان بيقول انتم ان انت تفون 70 امه سبع امهات كنتم ولا الله تتوادرالاتكم انتم خيروها ان انت مرطواناتكم واكرموها ان انت لاقاتكم ناتكم على الله سبحانه الله جند كنز امهات مرطنا مرط تولدوتناتكم بيقول ورواه الترمذي وابن ماجه ابن ماجه ان الترمذي ذكره قال الحاكم في مستدركه حاكم من مستدرك لاي ذكره قال هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته